أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا وإن ربك ليعلم ما تبدين صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وَمَا بِالنَّوَارَ إِذَا تِنْفِسَّمَا بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا وما من غائبة في السماء وما من غائبة في السماء وما من غائبة في السماء وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء وما إِنَّ وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين Oh, my God.